الحمد لله الذي يسر كتابه للذكر وأحيا به القلوب وأنار به الفكر، والصلاة والسلام على خير الأنام معلم القرآن للذكر. أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة أهل السنة والأثر للمحاضرات والدروس العلمية للعلماء الكرام، قام بتسجيلها خليل الترتير أبو عبد الحي، جزى الله خيرا من أعان على نشر السنة ومحق البدعة. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإن الناس تختلف أفكارهم وآراؤهم باختلاف قربهم وبعدهم من كتاب الله، وكذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الاختلاف وذلك التباين يؤدي إلى أن تكون مواقفهم وتصوراتهم كلها متباينة تباين تلكم الأفكار. فلئن سألت عاميا من عوام المسلمين ما هي غايتك في هذه الحياة الدنيا، فإنه قد يقول لك: إن غايتي أن أربي أبنائي وأحافظ على أسرتي. ولئن سألت آخر فإنه يقول لك: إن غايتي في هذه الحياة أن أعيش لا لي ولا علي. وإن ترقى ببعضهم الحال قال: إن غايتي في هذه الحياة الجنة. وإلا فإن البعض قد يقول: إن غايتي في هذه الحياة إعلاء كلمة الله. وكل من هؤلاء له جانب من الصحة ونصيب من الصواب، لكن الصحة كاملة والصواب تاما ليس مع واحد منهم. ذلكم أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه هي الغاية من خلق كلهم، ومن بعثة الرسل جميعهم، ومن إنزال الكتب كلها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق، وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذه هي الغاية التي خلق الله الخلق كلهم من أجلها، لا لأي هدف آخر أو سبب ثان. وإن كانت بعض تلكم الأسباب أو الأهداف أمورا تكون بمعية الغاية العظمى وتابعة لها، لا أن تكون أساسا مثلها أو أصلا يشبهها. وقد يقول قائل أو يسأل سائل: فماذا نصنع بقوله تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون؟ فالجواب أن الباء في هذه الآية كما يقول أهل العلم ليست هي الباء الثمنية التي تكون عوض الشيء بالشيء، وإنما هي الباب السببية التي يكون الشيء سببا في غيره. وهكذا فإن هذا العمل المذكور في هذه الآية الكريمة هو سبب من أسباب دخول الجنة، وأما السبب الرئيس فهو توفيق الله لعبده أن يكون عابدا لله كما أراد الله وكما هو هدي رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. هذه المقدمة أيها الإخوة في الله أحببت أن أضعها بين يدي حديث نبوي جليل المقدار عظيم الآثار، فيه بيان لأساس مهم من الأعمال الأساسية التي يرضى بها الله على عباده ويدخلهم الجنة بسببها. ذلكم هو قوله عليه صلوات ربي وسلامه: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطب أصحابه ويبين لهم ما ينفعهم في دنياهم وما ينجيهم في أخراهم: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. هذه الجنة التي تتشوف نفوسكم إليها وتتطلع قلوبكم وعقولكم نحوها لها باب وقاعدة وأساس تبنى عليه وتكون طريقا منه، ألا وهو الإيمان. تلكم الجنة التي فيها صحبة الصديقين والصالحين والنبيين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. لن يكون دخولها سهلا إلا لمن أسلس قياده لربه تبارك وتعالى وكان إيمانه إيمانا صادقا، كما في الحديث نفسه: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. والإيمان ليس مجرد دعوة وليس مجرد أحلام وليس مجرد أمنيات قد تكون في الليل وقد تكون في النهار. الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وتصديق ووقر في الجنان. هذه هي التركيبة الثلاثية والأركان الأساسية التي يقوم عليها إيمان المؤمن. لذلك ماذا يقول الله عز في علاه: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فدعوى الإيمان قد يدعيها ويتسنم صهوتها أي إنسان، ولكن لا ينالها حق نوالها إلا من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. إن الإيمان الحق لا يكون حقا لصاحبه ولا يكون سدادا واستقامة لمدعيه إلا إذا كان موافقا لهدي رسول الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ذلكم أن الله رب العالمين يقول في كتابه الكريم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فدعوى المحبة أو دعوى الإيمان لا بد لها من دليل ولا بد عليها من بينة يكون صاحبها فيها قائما على الهدى مبنيا إيمانه وتقواه على استقامة وسداد من كتاب الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هذا هو الإيمان الحق. الذي ينبغي أن يكون في قلوب المسلمين حتى يكونوا مؤمنين حقا. أما غير ذلك من مجرد تلكم الأماني كما ذكرنا فإنها قد تكون أمانية لغير المسلمين من إخوان القردة والخنازير أو من عباد الصلبان والأوثان من الذين لا يقيمون وزنا لله تبارك وتعالى ولا يرفعون رأسا لنبيه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. لم تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، شيء مرتب على شيء. لا يكون دخول للجنة قبل قاعدة الإيمان التي هي استسلام لله تبارك وتعالى. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموه فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربك لا يؤمنون نفي للإيمان حتى يحكموك فيما شجر بينهم صغيرا كان أم كبيرا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، لا حرجا ولا ضيقا ولا شيئا يجدونه في نفوسهم، ثم بعد ذلك يسلم تسليما، تسليما لا غضاضة فيه لصاحبه ولا حرج فيه لمدعيه. هكذا يكون الإيمان الحق. أما أن تختلف أنت وأخ لك أيها المسلم فإذا بك تجمح عن الحق وتجنح إلى الهوى وتبتعد عن الشرع وأنت تنادي الليل والنهار قائلا أريد الحكم بكتاب الله، أريد الحكم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وها أنت في أول امتحان وفي أول اختبار وفي أول التماس، إذا بك تنحرف وتنجرف، إذا بك ترفض وتأبى حكم الله وحكم رسوله عليه الصلاة والسلام. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، أي لن يكون منكم إيمان صادق إلا بالمحبة، المحبة الصادقة التي يريدها الله من عباده، المحبة لله والمحبة لعباد الله، كما قال الله في كتاب الله يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه، وكذلك يحب بعضهم بعضا، كما قال أيضا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ويقول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم من أحب لله وكره لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وفي حديث حلاوة الإيمان يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، فكان منها ماذا؟ أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، لا يحبه إلا لله، لا يحبه إلا لله. فلينظر كل منا إلى قلبه وإلى نفسيته وإلى عقله وإلى سلوكه وإلى حبه وإلى بغضه وإلى خلجات قلبه ونبضات فؤاده. هل هو فعلا قائم بحب الله؟ هل هو قائم فعلا بأن يحب إخوانه في الله ولله؟ أما أن محبته قد تكون حينا لقومية وحينا لوطنية وحينا لقبلية وحينا لعصبية وحينا لحزبية، كل ذلك ما أنزل الله به من سلطان، إنما الوشيجة العظمى الوثقى الكبرى هي الحب في الله كما أراد الله. فلا يقدمك عندي أيها الأخ ولا يبعدك مني إلا مقدار حبك لله أو بعدك عن أوامر الله. وكذلك ويجب ألا يقدمني عندك أو يؤخرني عنك إلا مقدار التزامي أو انهزامي عن سنة رسول الله وقبل ذلك عن هدي الله في كتاب الله. إذا وجد هذا فينا نحن المسلمين والله لا يكون أن ذلك أول أو أولى خطوات النصر وأولى خطوات التمكين، لأنه يكون منا حينئذ نصرة لله في أنفسنا. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أما أن يكون ذلك كله مجرد تزيين للألفاظ وتزويق للكلمات بعيدا عن الواقع الذي يجب أن يكون حقا ملموسا بين المسلمين، فحينئذ لا يكون ولن يكون. وما أعظم ذلكم الحديث المتفق على صحته، الذي فيه أن صحابيا ضرب آخر، وكان أحدهما من المهاجرين والآخر من الأنصار، فإذا بالمهاجرين يقومون والأنصار يقومون، كل ينتصر لصاحبه، كل ينتصر لمن معه، يا للمهاجرين يا للأنصار. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك منهم خرج مغاضبا صلوات ربي وسلامه عليه، يقول: أدعوا الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. نحن أيها الإخوة في الله قد نستدل بهذا الحديث دعوها فإنها منتنة، لكننا نستدل به في جانب ضيق منه، نستدل به على القوميين وعلى البعثيين وعلى المخالفين قصا لهدي رب العالمين وسنة نبيه الأمين صلى الله عليه وسلم، مع أن سبب وروده واقع في من جعل المسلمين بصفتهم مسلمين يتعصب بعضهم على بعض. فاسم المهاجرين لم يأخذ عزة ولا شرفة ولا عظمته إلا من القرآن ومن السنة. وكذلك اسم الأنصار لم يأخذ عزة ولا عظمته ولا شرفته ولا شرفه إلا من القرآن ومن رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك لما كاد هذا الاسم الذي هو شريف في ذاته شريف في نفسه، أقول لما كان هذا الاسم يكاد أن يصير سببا تفترق به كلمة المسلمين وتتشتت به قلوب المسلمين ويصبح المسلمون حينئذ به فضلا عن غيره مما هو دونه فرقا وشيعا وأحزابا يطعن بعضهم على بعض ويكذب بعضهم على بعض ويبغض بعضهم بعضا وينكر بعضهم بغير حق على بعض، كان ذلك النذير وكان ذلك التحذير وكان ذلك القول الخطير من النبي صلى الله عليه وسلم البشير النذير، ليشعل في القلوب جذوة الإيمان حتى ترجع إلى ربها وتستقيم على هديها، ليكون منها أوبة صادقة إلى الهدى بأعظم صوره وإلى الحق بأبهج حالاته. هكذا يكون الحب في الله، وهكذا يكون الولاء لله بين عباد الله. أما أن يكون ولاء أو براء على غير هدى من الله وعلى غير هدى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك لا يكون حقا ولا يكون هدى ولا يكون سدادا بأي حال من الأحوال. لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. تأملوا أيها الإخوة في الله قوله حتى تحابوا. التحاب غير الحب. الحب قد يكون من طرف لآخر، قد أكون أحبك ولكن لا تحبني، أو تحبوني ولكن لا أحبك. أما التحاب فهو نور مشرق مضيء متبادل يكون فيه الحب بين المسلمين بعضهم البعض. لذلك يسمي أهل العلم التحاب في اللغة العربية بأنه من أفعال المشاركة، من أفعال المشاركة التي لا تقع بتصورها وحقيقتها إلا من طرفين اثنين. فالله عز وجل يريد من المسلمين أجمعين أن يحب بعضهم البعض، وأن يقدر بعضهم البعض، وأن يود بعضهم البعض لله وفي الله وعلى سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا الأمر نفسه وهذا التشارك أو هذه المشاركة ذاتها هي عين ما قاله الله عز وجل في سورة العصر التي ورد عن الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال: لو لم ينزل من القرآن إلا هذه السورة لكفت الناس. الله أكبر. لماذا؟ لأن فيها معايير الحق ومعايير أهل الحق. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. التواصي أيضا من أفعال المشاركة. لا يكون التواصي تواصيا إلا إذا كان مني وصية لك أو منك وصية مني. أما أن أوصيك دون أن توصيني أو أن يكون العكس من ذلك فهذا لا يكون تواصيا ولا يكون بالتالي أهله داخلين في هذا المجال من النجاة واستثناء الخسران كما هو نص القرآن. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وأيضا من ذلك قوله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هل يكون تعاون بغير أن أقدم إليك يدي يدفعها إليك قلبي وحبي، وكذلك أن تقدم إلي يدك وأن يدفعك فيها إلي قلبك قبل عضلاتك؟ هذا هو الحق. لا يكون التعاون تعاونا إلا بأن تمتد الأيدي بعضها إلى بعض، لا هرب ولا عصبية ولا هنا وهنالك، وإنما لله وفي الله وعلى هدي رسول الله كما قال صلوات ربي وسلامه عليه: تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله أو كتاب الله وسنتي. وكذلك يقول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: تركتكم على مثل البيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وثالث تلكم القواعد التي لا بد أن تكون محفورة في القلوب والعقول وأن تكون مشرقة بها الجوارح والأعمال بعد التواصي بالحق والتواصي بالصبر وبعد التعاون الشرعي: الاعتصام بحبل الله، وحبل الله كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كما قال الله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويكأن هذا الخطاب عند كثير من المسلمين معكوس عياذا بالله. الله يقول: واعتصموا، هم يتفرقون. يقول: ولا تفرقوا، هم يخالفون. نسأل الله العافية لنا ولكم ولإخواننا المسلمين أجمعين. الواجب على كل من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم أن يكون فيه هذا الحب، الحب الشرعي لا الحب العاطفي، الحب الديني لا الحب القائم على العصبية. تواصل بالحق والصبر، تعاون على البر والتقوى، اعتصام بالكتاب والسنة. هذا هو الحب الذي قال فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير، وأي خير أعظم وأجل وأكبر من هذا الخير الموصول بالسماء والواصل إلى الأرض رضا بكتاب الله والتزاما بهدي رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. لم تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولم تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ الأشياء التي إذا فعلها المسلم كان ذلك سببا من أسباب الحب والتحاب كثيرة، وكثيرة جدا. بل إن كل عمل يعمله المسلم هو في نهايته وفي مآله هو سبب من أسباب جوالب الحب وجوالب الطاعة وجوالب الأجر وجوالب تحقيق العبادة والعبودية الحقة التي يسعى إليها غاية عظمى سامية وهدفا رائعا غاليا كل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. لكن ها هو ذا نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه ربه وهو أصدق القائلين: حريص عليكم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن رأفته ورحمته وحرصه يدلكم على جوامع الخير وعلى لباب الهدى والبر، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت جوامع الكلم. فهذا الحديث مصداق عملي وتصديق واقعي لهذا الذي نحن فيه. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. وهذا السلام الذي هو غاية أو سبيل من أعظم أسباب دخول الجنة ليس هو مجرد تلكم الكلمة التي أصبحت تسحل على لساننا وتنزل من أفواهنا: السلام عليكم. يقولها الصغير للكبير والكبير للصغير، الفاسق للطائع والطائع للفاسق، بل قد يقولها الكافر للمسلم وقد يقولها المسلم للكافر. لا، ليس هذا. وإن كان هو، كيف يكون ليس هو؟ وإن كان هو، ليس هو بمجرد اللفظ، ليس هو بل هو بمجرد اللفظ عفوا، ولكنه ليس هو بحقيقة أثره في الناس وبحقيقة واقعه في الناس. أن تقول السلام عليكم ثم إذا بك عندك ظن سيء في هذا الذي تقول له السلام عليكم، أن تقول السلام عليكم ثم في قلبك ضغينة على من تقول له السلام عليكم، أن تقول السلام عليكم وفي قلبك حسد لهذا الذي تقول له السلام عليكم، أن تقول السلام عليكم وقلبك لا يحبه ولا يود ولا يوده، كيف يكون هذا سلاما؟ كيف يكون هذا هو السلام الذي رتب عليه الملك العلام ونبي الإسلام دخول الجنة بسلام؟ أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم؟ أفشوا السلام بينكم. إن كلمة السلام تحمل بين حروفها ومن خلال طياتها معنى المحبة ومعنى الصدق ومعنى الأمان ومعنى الاطمئنان لمن تلقيها إليه وتطرحها عليه. فلا تقول إن كنت مسلما حقا السلام عليكم إلا لمن أمنته على نفسك وأمنك على نفسه، فإذا بك تكون منشرح الصدر طيب القلب صفي العقل عليه، فلا حسد ولا مكر ولا بغض ولا حقد ولا تعصب ولا تحزب ولا انحراف ولا بوار ولا هلاك ولا فساد ولا إفساد، وإنما خير وبر وطهر ونجاة وسداد واستقامة. هذا هو سبيل الجنة وهذا هو طريقها، كلمة تؤثر على فعل وفعل يؤثر على طريق وطريق نهايتها الجنة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبي الإسلام محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. في هذا الباب أو في غيره من أبواب العلم إن استطعنا له جوابا، وإلا أحلنا الأمر إلى عالمه جل في علاه. نعم. لا يجوز بدء النصراني بالسلام، لا يجوز بدء النصراني بالسلام، وإنما يقال له إن كان ولا بد بأي كلمة غير السلام كما ذكرنا. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تبدؤهم بالسلام، وإذا رأيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. ولكن هذا أمر قد لا يستطيعه المسلمون اليوم، لأن حالهم قد يكون أشد استضعافا من هؤلاء الذين نتكلم فيهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. هنا فائدة متعلقة بسؤال الأخ الكريم، وهي هل يجوز إجابة سلام النصراني أو الكافر؟ لو أن كافرا قال لك السلام عليكم، هل يجوز أن تقول عليكم السلام؟ ذهب الصحابي الجليل عبد الله بن عمر، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن ذلك جائز بشرط أن تسمعها كلمة واضحة السلام عليكم. أما أن يقولها هكذا مغمغمة ليس فيها حروف واضحة، مثلا كان يقول السلام عليكم مثلا، فهذا لا يجوز. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما كان اليهود يأتونه قائلين السلام عليكم يقول وعليكم، لم يزد أن يقول عليكم. فإذا بأم المؤمنين عائشة تقول له يا رسول الله قالوا السلام عليكم، فقلت عليكم، قال إنما قالوا السام والسام الموت والسام الموت. إذن إذا قالوها واضحة فالصحابي الجليل المتبع النبيل عبد الله بن عمر ذهب إلى جواز الرد عليهم بمثلها لعموم الآية. وأما إذا قالوها معماة مغماة لا تظهر حروفها ولا تبين كلماتها، فإن ذلك حينئذ قد يكون كأفعال إخوان القردة والخنازير في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، يريدون به الدعاء عليه وعلى أتباعه بالموت والهلاك والويل والثبور، وهم به أهل، به أولى وهم له أهل. الله تعالى أعلم. نعم. إذا نطقها صحا يطلب الأمان؟ لا، إنما تكون فقط من باب عموم الآية. وأما الأمان الذي تدل عليه هذه الكلمة بكافة معانيها فلا، إلا كما قلنا إن كان في الدولة الإسلامية واضعا الجزية. واليوم معروف من الذين يضعون الجزية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم نعم. أما تعزية الكافر فلا تجوز، فلا تجوز. عندما جاء علي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قائلا له يا رسول الله إن عمك الشيخ الضال قد مات، من هو عمه؟ أبو طالب. يكون أبو من؟ أو يكون أبا من؟ أبا علي هذا الذي يقول يا رسول الله إن عمك الشيخ الضال قد مات، يقصد أباه، أي أبو طالب الذي هو والد علي. فماذا قال له رسول الله؟ قال اذهب فواريه. لم يقل أحسن الله عزاءنا، لم يقل عظم الله أجرك، لم يقل أي شيء، وإنما قال اذهب فواريه. فلو كان هنالك تعزية لكانت التعزية بأبي طالب أولى التعازي. لماذا؟ لأنه أهون أهل النار عذابا كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. نعم. فهنا فائدة نذكرها متعلقة بالعزاء. بعض الناس إذا أراد أن يعزي قال البقية في حياته، البقية بحياته، أي بقية تلك؟ في بقية يعني مأجلة؟ ما في بقية يا إخوان. أو يقول إيش؟ يسلم رأسك. هل هناك رأس يسلم؟ لن يسلم رأس، وإنما تقول كما علمك الرسول صلى الله عليه وسلم. ماذا علمنا رسول الله؟ إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بمقدار، فلتصبر ولتحتسب. هذه السنة التي يجب أن نحرص عليها وأن نكون دعاة إليها. والله تعالى أعلم. نعم. انتقل إلى مثواه الأخير، ما هو تعليقكم؟ طبعا هذا خطأ، وهذا تسرب إلينا من الذين لا يؤمنون بالبعث ولا الحساب ولا القيامة ولا اليوم الآخر، فهذا مثوى ليس أخيرا. هذا مثوى انتقالي، ما بعده يكون خيرا منه إن كان صاحبه في طاعة، وما بعده يكون أسوأ منه لصاحبه إن لم يكن في خير ولا في طاعة. فهنالك بعث، وهنالك نشور، وهنالك جنة، وهنالك نار. أما أن يكون هذا هو المثوى الأخير فلا وألف لا. نعم، والله تعالى أعلم. تفضل سيدي. بالنسبة للكشف عن وجه الميت في داخل القبر، هل هو من السنة أم من غير السنة؟ لم يرد في السنة شيء من ذلك. لذلك ما يفعله الناس ويتوهمونه، مش إحنا لما يموت الميت وعند الكفن له أربطة، فلنفرض أن بعضا من الناس نسوا الرباط ولم يفكوا، تجد العوام: يا شيخ فك الرباط، حل الرباط، كأن الملائكة يعجزها أن تفك رباطا، وكأن سؤاله ولسانه يعجز عن أن يتكلم مجيبا لأسئلة ما بعد الموت، من ربك، ما دينك، من نبيك، إلا إذا فك الرباط. الأمر واسع، لو بقي الرباط فلا إشكال، ولو فك الرباط فلا إشكال، فهذا ليس له دليل واضح في السنة، فالأمر فيه واسع، والله تعالى أعلم. نعم، تفضل. أما التعزية عند القبور كما يفعلها الناس اليوم، يصفون صفا طويلا، فهذه أفضل ما يقال فيها ما ورد عن التابعي الجليل حسان ابن عطية. اسمعوا يا إخواني ماذا يقول التابعي الجليل، ايش اسمه؟ حسان ابن عطية، يقول رضي الله تعالى عنه: ما أحدث قوم في دينهم بدعة إلا رفع الله مكانها سنة، حتى تحيا البدع وتموت السنن. السنة المروية عن الصحابة بعد الدفن أن يجلسوا عند القبر يدعون له ويستغفرون له، يؤنسونه في ساعة سؤاله، في ساعة عسره، في ساعة شدته، بينما الناس اليوم يتركون هذا ويقفون إيش؟ الصف. أهم لحظة يحتاجها لك أبوك، أخوك، صاحبك، جارك، هذا الذي توليت دفنه الآن، هي هذه اللحظة. يريد منك دعوة خالصة، يريد منك كلمة طيبة، يريد منك سؤالا لله مخبتا لعل الله يستجيب له فيك فينجيك. يتركون هذا وهو السنة، وينزعون إلى ذاك وهو ليس من السنة. ولو أن أحدا من الناس وقف، بعض الناس قد يكونوا متفقهين، فيجلس على القبر ويبدأ بالدعاء، فإذا بالناس: يلا يا شيخ بدنا نخلص، يلا بدنا نعزي، مشي يلا، كأنه الشغلة توزيع كوبونات خبز، نسأل الله العافية. الأمر يا إخواننا بحاجة إلى دين، بحاجة إلى تقوى، بحاجة إلى خوف، بحاجة إلى معرفة أن هذا هو الحق وأن نقيضه باطل، بينما الناس اليوم رضوا بالعادات والتقاليد، رضوا بكل أمر عاشوه وألفوه حتى ولو كان ابتداعا في الدين ومخالفة لسنة سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. تفضل. في حرمتين ماتوا مع بعض بيوم واحد، اندفنوا في قبر واحد، يجوز؟ لماذا؟ لا أدري. هذا لا يجوز. الأصل أن يكون كل ميت في قبر منفصل. لو كان هنالك ضرورة في حر، في وباء، في ضيق يكون بالقبور، يجوز. أما والحال ليس ذلك كذلك فهذا مخالف. تقولوا فيها فسقية. أما هذه الفسقيات فهي أشد وأنكى مخالفة للسنة، هذه لا تعرف لا في الإسلام ولا في المسيحية وغير الإسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: اللحد لنا والشق لغيرنا. ذكر اللحد وذكر الشق، لم يذكر فسقية ولم يذكر مقابر جماعية. هذا الذي اعتاده بعض الناس في بعض العائلات أو بعض القرى، هذا ليس من السنة في شيء. وأنا وقفت على كلام للإمام ابن الحاج المالكي في كتاب المدخل، كتاب في 4 مجلدات، ألفه قبل 700 سنة، أنكر فيه الفسقيات إنكارا شديدا من عدة بعدة صفحات ومن عدة وجوه. ليس هذا من الإسلام في شيء، وليس من السنة في شيء، وليس من الهدى في شيء. والله تعالى. سؤال ثاني سيدي. إذا قلنا إذا يوجد ضرورة فالأمر واسع بمقدار الضرورة، لكن هذه الضرورة يقدرها أهل العلم، يقدرها أهل الرأي، يقدرها أهل المشورة، لا أن تكون ضرورة يعني تمليها العقول هكذا بدون نظر ودون روية. إذا وجدت ضرورة فالعلماء يقولون الضرورات تبيح المحظورات، ويقولون الضرورات تقدر بقدرها، الضرورات تقدر بقدرها، لا يجوز تجاوزها أو القفز عنها. والله أعلم. أخي الكريم، رحم على ضلالة يكره منك زيارته، ماذا تفعل؟ زره وكأنما تسفهم المل، كما قال عليه الصلاة والسلام، والمل هو التراب الساخن الشديد، كأنما تلقمهم إياه في وجوههم وفي أفواههم. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول بلوا أرحامكم ولو بالسلام. لو رحت قلت له السلام عليكم يا عمي يا خالي فقط أقل القليل، حتى يعلم أنك تصله وهو لا يزال في ضلاله القديم، يقطعك ويبغضك ويكرهك، أنت المستفيد وهو الخاسر الأكيد. والله تعالى أعلم. عمي، قول النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم بارك عليه، واري، هل يجوز لنا يعني ان نواري الغير المسلم؟ اذا كان ابا او اخا هذا كان اباه. نعم، اما اذا كان لم يكن ابا ولا اخا فهذا لا يجوز. صله قرابه، اذا في صله قرابه طبعا من يتولاه غيره. اما اذا لم يكن ذلك كذلك فلا يجوز، وبخاصه ان النصارى الجنازه عندهم جزء من دينهم، يكون فيها القسيس والخوري، ويكون فيها الإنجيل، ويقرؤون بعض الأذكار الكفرية التي عندهم، فهذا لا يجوز المشاركة فيه بتاتا. هناك من أجاز مثلا مشاركة الكفار لحسن الجوار أو هذا لا يجوز. لا يجوز حسن الجوار شيء لا يجوز أن يخالف فيه هدى الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم شيخنا، ما رأيك في قول نؤمن بعذاب القبر ولكن لا نأخذه بالعقيدة؟ كيف يكون إيمان بغير اعتقاد؟ هذا إيمان أشبه ما يكون بإيمان اليهود، يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. أما المسلم فهو الذي يؤمن ويعتقد ويصدق وينشرح له صدره ويسلم به فؤاده، هذا هو الحق الذي لا محيص عنه ولا محيد منه. والله تعالى أعلم. فضل. تلقين الميت، وهل يسمع من في القبور يوم يصير يقولوا؟ هذا سؤال حسن. الأخ الفاضل جزاه الله خيرا يسأل سؤالين في سؤال. أما أولهما فتلقين الميت هل يجوز أم لا، وأما الثاني فهل يسمع الميت الذي يأتيه أو ما يقال عنده أم لا؟ أما السؤال الأول فنقول التلقين السني هو تلقين ما قبل الموت، يقول عليه الصلاة والسلام لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، وموتاكم هنا بمعنى من هم في حال الموت لا من ماتوا، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث آخر من قتل قتيلا فله سلبه. هو القتيل يقتل؟ القتيل لا يقتل، لكن معنى لغوي يعني من قتل إنسانا فصار قتيلا. لقنوا موتاكم أي لقنوا من هم في حال النزع إذا غدوا موتا أو الذين سيغدون أمواتا. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، قولوا لهم قولوا لا إله إلا الله، ذكروهم بلا إله إلا الله، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وهنا قصة أحب أن أذكرها لإخواني دائما، وهي قصة الإمام أبي زرع الرازي من كبار أئمة السنة والحديث. كان في حالة النزع، كان في حالة النزع، فإذا بتلاميذه وأصحابه وأبنائه وأقرب الناس إليه من حوله، يريدون أن يلقنوه لا إله إلا الله، لكن استحيوا شيخهم وأستاذهم ومعلمهم ومربيهم ومفقههم يقولون له قل لا إله إلا الله. فقام واحد منهم قال، والشيخ وإن كان في النزع يسمع، قال حدثنا أبو زرعة، قال حدثنا فلان، حدثنا فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه فإذا بالشيخ يقول لا إله إلا الله دخل الجنة. فهذا كما قال الله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والله لو كان هنالك من هو أفصح الناس لسانا وأعظمهم بيانا وكما يقال ملأ كلامه السهل والجبل، ولكن ليس عنده إيمان ولا استقامة ولا سداد ولا صواب ولا هدى، فإنه سيكون أخرس لا يعي ولا ينطق ولا يلفظ. ولو كان هنالك العكس، إنسان مؤمن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا عيي القول لا يكاد يبين، ولكن إيمانه يدفعه وربه يثبته، فها هو يقول الله ربي ومحمد النبي والإسلام ديني. هذا هو التلقين الحق. أما تلقين إذا جاءك الملكان يا ابن آدم، إذا جاءك الملكان فأقعدانك فسألان فقل كذا وقل كذا إلى آخر هذه الاسطوانة التي كنا نسمعها قديما، اليوم الحمد لله قلت أليس كذلك وخفت. وهكذا إن شاء الله كل مخالفة للدين وكل بدعة في الدين إلى زوال ولو طال المجال، والحق يعلو ولا يعلى عليه. هذا ليس له أصل في السنة، إنما السنة إيش؟ لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. ثم رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد أن تولى دفن بعض أصحابه قام فوعظهم موعظة، لم يقل اجلسوا، ولم يقل إني داع فأمنوا، ولم يقل قم يا فلان يا ابن فلان يا أبا الله ما أدري إلى آخر القصة والحوار الطويل العريض الذي ليس من السنة الصحيحة في شيء. أما السؤال الثاني الذي تفضل به الأخ الفاضل فهو هل يسمع الميت أم لا؟ مسألة سماع الموتى من مسائل الخلاف بين أهل العلم، وأنا أقول الخلاف فيها يجب أن نأخذه في إطاره. هنالك فرق بين أن يسمع الميت شيئا وبين أن يجيبك الميت في شيء. سمع ولا ما سمع، طالما أنه لا يتجاوب ولا يجيب ما هو مشكلة. والله عز وجل في صريح القرآن الكريم ماذا يقول؟ وما أنت بمسمع من في القبور، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء. إذن نص واضح صريح. قد يقول قائل طيب حديث الرسول عليه الصلاة والسلام عندما يقول فإذا تولى يسمع قرع نعال أصحابه إيش نقول فيه؟ نقول هذه الساعة هي التي يسمع فيها. لماذا؟ لأنها ساعة السؤال، عندما يجيئه الملكان ويسألانه يقولان له من ربك من نبيك ما دينك، وليس هذا السماع بمطلق. وقد يقول قائل الرسول عليه الصلاة والسلام ألم يخاطب موتى قليب بدر المشركين عندما خاطبهم وقال ألم تروا ما وعدكم ربكم حقا؟ فقام بعض الصحابة يا رسول الله أتخاطب أمواتا لا يسمعون؟ فقال عليه الصلاة والسلام والله ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. هناك رواية أحياهم الله الآن، هناك رواية أحياهم الله الآن، وفي رواية أخرى أحياهم الله ليسمعوا قوله. إذن القضية مؤقتة إعجازا ربانيا للنبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه. فالقضية كقضية فقهية قد يكون مختلفا فيها، لكن المشكلة ليست هنا. المشكلة أن بعض من لم يكن الإيمان موجودا في قلوبهم وعقولهم ونفوسهم يتركون الله ويقولون مدد يا سيدي فلان، وميت صار له 500 سنة مدد، تقول له ابن الحلال طيب هذا ميت، يقول لك لا بسمع. طيب سمع، هل يستطيع أن يستجيب؟ هل يستطيع أن يمدك؟ هل يستطيع أن يغيثك؟ هل يستطيع أن يعينك؟ يأتي بعض مشايخ الضلال يقولون لمريديهم إذا أعياك شيء قل يا سيدي فلان بس. الله أكبر الله أكبر. عدلوا غير ربهم بربهم، وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره. اسمعوا يا إخواني، اسمعوا ماذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يلقن صغار الصحابة وهم بعد لم ينبت الشعر على وجناتهم. يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. نحن في صلاتنا ماذا نقول في كل ركعة؟ إياك نعبد وإياك نستعين. هذا الذي يقول يا سيدي فلان مدد، يا سيدي فلان أغثني، ويا سيدي فلان أنجدني، ألا يكذب بفعله قوله؟ يقول إياك نعبد وإياك نستعين، ثم إذا به يعبد غير رب العالمين، وإذا به يستغيث بمن هو دون رب العالمين. من الذين يتخذهم من دون الله أندادا. نسأل الله العافية لنا ولكم. فالمشكلة الأساسية في قضية سماع الموتى هذه لا أنهم يسمعون ولا يسمعون. طيب يا سيدي احنا طبعا لا أبدا، أهلا وسهلا. بس في سؤال فضل، هل القبر حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة؟ بديش أعقب يعني زيادة، يعني هل عدالة ربنا فوق كل شيء؟ يعني إنسان مات قبل 10,000 سنة، ومات ناس مات عند يوم القيامة. نعم. يعني هل ما بعرف يعني أنا أجيبك، أنا أجهل. أنت فيك الخير إن شاء حتى الله. أستفيد. أنت فيك الخير أشكر. إن شاء الله. شكرا الله يخليك. مما يجب أن يعلم أولا، نعم، أن أحاديث عذاب القبر من أعظم الأحاديث تواترا وصحة في السنة المطهرة. هذه قاعدة أساسية، وإذا ثبتت القاعدة يثبت بعدها كل حق فيها، وينتفي معها كل باطل عليها. هذا أصل. بل إن الإمام البيهقي ألف كتابا في مجلد سماه إثبات عذاب القبر، جمع فيه مرويات أكثر من 50 صحابيا رووا أحاديث عذاب القبر. هذه واحدة. أما الأمر الثاني، أنا أسأل، هل عذاب القبر أمر معلوم كنهه وحقيقته، أم أمر مجهول منا غير معروف فينا؟ إذا كان معروفا فلي ولك أن نسأل مثل هذا السؤال أو شبهه، أما إذا كان مجهولا لا نعرف كيف يكون، لا نعرف هل الذي قبل 1000 ولا قبل 50 ولا قبل 10، القدرات واحدة أو قوة العذاب واحدة، هل هي متقطعة، هل هي مستمرة، هل هي في الليل، هل هي في النهار؟ أما الروح والجسد فهي على الروح والجسد باتفاق جمهور أهل السنة، هي على الروح والجسد باتفاق جمهور أهل السنة. ولكن نتكلم عن حقيقة هذا الذي على الجسد، هل هو مستمر، هل هو منقطع، هل هو كثير، هل هو قليل، هل هو باعتبار السنوات، هل هو باعتبار السيئات؟ هذا كله لا يعلم به إلا الله. ونحن ليس لنا إلا أن نقول آمنا بالله. نعم. هل هذا حلال أو حرام؟ أعد عفوا، يعني واحد مات وحطها المسجد ذلك رأي القرآن في هالدار ليل مع نهار ويزعج الناس، هل هذا جائز؟ هذا ليس جائزا. ومن أكبر أسباب عدم جوازه، الآن لو نحن ونحن جالسون هنا سمعنا صوت قرآن نقول صار مين مات من جيران المسجد صح ولا لا؟ فارتبط صوت القرآن بالموت، أليس كذلك؟ وهل القرآن للأموات يا إخواني أم للأحياء؟ تنذر من كان حيا مش من كان ميتا. اليوم إذا سمعنا سيارة واحد مثلا والله حاب بدل ما يحط أغاني وموسيقى ومعازف يحارب فيها الله ورسوله حاطط قرآن، قل إيه صار مين ميت له صح ولا لا؟ يكفينا بيانا لسوء هذا الصنيع هذا الأثر الموجود فينا وفي قلوبنا وعقولنا، هذا لا يجوز وليس من السنة في شيء، والله تعالى أعلم. نعم تفضل عمي. الله يفضل عليك. الله يبارك فيك طول عمرك. بعد ما توفى المتوفى نعم يجي أحد المشايخ بصير يقرأ قرآن ليليا ثلاث ليالي أو بجزء أكثر أكل يعني، المهم شاكي أنه يقرأ قرآن بعد المتوفى. هذا السؤال مثل هذا السؤال. نعم هذا ليس من السنة في شيء. أنا أسأل من هو أعظم، نحن أم الصحابة؟ من كان يحب الرسول أكثر، نحن أم الصحابة؟ من هو أحرص على الخير أوفر، نحن أم الصحابة؟ من هم الذين يعظمون القرآن أكثر وأشد، نحن أم الصحابة؟ ألم يمت الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة موجودون؟ ألم يمت بعض الصحابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم وفيهم؟ كل ذلك كان. هل ورد مرة ولو في حديث ضعيف أو موضوع أو مكذوب أنه كان يقرأ القرآن عند الأموات وفي مجالس العزاء؟ هل هذا من السنة في شيء؟ هذا ليس من السنة في شيء، بل اسمعوا ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاءته عائشة أم المؤمنين، قالت له يا رسول الله، وعائشة من هي؟ عائشة من هي؟ زوجة رسول رب العالمين وأحب نسائه إليه وبنت أفضل الناس من بعده أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وأم المؤمنين فوق هذا وذاك، تأتي إليه وتقول له يا رسول الله إن أخي قد مات وإني أريد أن أزور قبر أخي فماذا أقول؟ هل تتصورون أيها الإخوة في الله أن يدلها الرسول عليه الصلاة والسلام على شيء وأن يخفي عنها ما هو أعظم؟ بلاش يخفي، أن يقول لها شيئا وأن يكتم عنها أو أن يقصر عليها بشيء هو أحسن؟ هل هذا متوافق مع الأمر بالتبليغ الذي أمر الله به رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام؟ لا يمكن. ماذا قال لها؟ قال لها صلى الله عليه وسلم قولي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع، ونسأل الله لنا ولكم العافية. هل قال لها اقرأ الفاتحة؟ هل قال لها ذلك؟ لا. هل قال لها اقرأوا ياسين على موتاكم؟ لا. هل قال لها اقرأي آية كذا أو سورة كذا؟ كل ذلك لم يكن. ما الذي كان؟ دعاء علمه إياها صلوات ربي وسلامه عليه، وهو كما قلت فيما وصفه الله حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نعم فضل. سيدي بالنسبة اللهم صل على سيدنا محمد، الحزن الشديد. نعم الحزن الشديد وصنع الطعام في الموت، اشرح لنا عن الموضوع. اما الحزن الشديد فانه بيستندوا انه حزن عليه الصلاة والسلام على حمزة حزن شديدا، وعلى خديجة حزنا شديدا. حفظك الله. الحزن الشديد ولو رافقه بكاء ما لم يكن ثمة نواح، ما لم يكن ثمة تشقيق للجيوب، ما لم يكن ثمة لطم للخدود، فهذا جائز. أما حزن شديد ولطم حزن شديد ويا سندي ويا جملي، الشيخ بيقولوا حزن شديد وما أدري إيش من هذه الألفاظ التي يخالفون فيها شرع الله، هذا لو لم يكونوا حزانا فإنه بنفسه لا يجوز. أما الحزن الجائز ولو كان شديدا فهو الذي تنتفي عنه هذه السلبيات. ماذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام؟ إن القلب لا يحزن وإن العين لتدمع وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. ومن إبراهيم؟ هو ولده ومهجة فؤاده صلى الله عليه وسلم. إذن